وهاي لا لا إلي يعمرو فراس سمد لي ترانو قتي وهاي لا لا إلي عمرو وهلاي لا لا اللي عمرو برسمت اللي ترى الوقت كجاي سنة يأتو في غوسيس كيوالي دركوباتي تاركت يبجو مور رزمني تشابكت يا عمرو البكر سمت لكل سقن أكيوان دي الناس يقلني راتفن مقري غلواتي قلسورتي سيحني اسلمك الرباب